صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ محمد بن فهد القريح على هذه المحاضرة القيمة المادعة النافعة الواسعة الضافية التي وضع فيها النقاط على الحروف فيما يتعلق بالتحذير من الفتن وبيان المخرج منها، ولقد أثراها بنصوص عظيمة مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين ما ينبغي من موقف تجاه هذه الفتن، وبين المخرج الصحيح أو المخارج الصحيحة التي تلخص في العلم والعبادة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة والجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي المؤصل المستمد من كتاب الله عز وجل. فجزاه الله خير جزاء على ما قدم، ونسأل الله أن يثقل بذلك ميزان حسناته، إنه جواد كريم. إخوتي وأحبتي بالله، هذه الفتن كما قال الشيخ إذا أقبلت عرفها العلماء، ولكن لا يعرفها العامة حتى يصطلوا بنارها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، فاحذروا وتنبهوا، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير عودا عودا حتى تصبح تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هواه. والفتن يرقق بعضها بعضا، فاحذر يا عبد الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إخوتي وأحبتي في الله، أختم بالتنبيه على مسألة هي من الفتن. هذه المسألة هي البدع، وإن شاء الله لعل أحاول أن نلقي أو غيري من طلاب العلم محاضرة خاصة في هذا الباب، ألا وهي فتنة البدع والخرافات. من الخرافات التي تطل علينا هذه الأيام ما يسمى ببدعة المولد. وفقط أنا أريد أن نفند شبهة في هذا الموضوع تتعلق بحديث يستدلون به، بعد أن أقول لكم إنها لم تكن معروفة على مدى 4 قرون، فأين كان عنها الخلفاء الراشدون والصحابة والمسلمون في القرون المفضلة والأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الهدى والدين؟ أين كانوا عن هذا العمل لو كان عملا صالحا؟ لكن الناس فتنوا بالبدع والعياذ بالله وأحلوها محل السنن. الذي يريد أن أبينه وفنده باختصار استدلالهم بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين، عن صيام يوم الاثنين، فقال هو يوم ولدت فيه. ماذا قال أهل البدع والأهواء والدجالون والأفاكون وأكلة أموال الناس بالباطل والخرافيون؟ يقولون إنه قال إنه يوم ولدت فيه، فقد تمسكوا بكلمة ماذا؟ ولدت فيه. ويرد على هذا بستة أمور أذكرها باختصار جدا. الأمر الأول أن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام، وليست الاحتفالات والحفلات والهراء الذي يفعل. ثانيا أن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم الاثنين، أي من صامه فقد صام 44 يوما في السنة. ثالثا أن المقصود يوم الاثنين من كل أسبوع، وليس يوم الاثنين يوما واحدا في العام. رابعا أو خامسا أن يوم الاثنين له علة أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، صلى الله عليه وسلم يصومه كي يرى يعني يعرى عمله وهو صائم. سادسا أن المسؤول مقصود هو الصوم، وهؤلاء يفعلون خرافات وبدع ما أنزل الله وبدعا ما أنزل الله بها من سلطان. سابعا أنه صار مظهرا في بعض البلاد الإسلامية مظهرا وموعدا لأهل الخنا والدعارة والفجور والمجون. ثامنا وأخيرا، زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الموارد البدعية الخرافية، وأنهم يقومون قومة رجل واحد ويقولون حضر الحبيب حضر. حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يحضر هذا الهزل وهذا الهراء وهذه الخرافات وهذا الرقص وهذه المنكرات التي تمارس في تلك الموالد البدعية التي اخترعها أولئك الفاطميون المسمون بالفاطميين وهم العبيديون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي محاضرنا الشيخ محمد خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلماءنا بما فيه الخير والصلاح، وأن يسددهم ويوفقهم لكل خير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.